الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر. ما السبب في غفلتنا عن الآخرة؟ ما السبب في عدم تذكرنا لهذه المواعظ التي تقرع القلوب؟ جاء الجواب في هذه السورة. تدري ما السبب؟ السبب ألهاكم التكاثر. ألهاكم يعني شغلكم، التكاثر أي المكاثرة من جمع حطام الدنيا. لما ذهبنا نتكاثر في جمع حطام الدنيا شغلنا هذا عن التكاثر في جمع زاد الآخرة. هذا السبب. لو خرجت الدنيا من قلوبنا لدخلت الآخرة في قلوبنا. ولا ذلك من عبقرية الإمام البخاري كما بينا في التعليق على كتاب الرقاق، أنه بدأ كتاب الرقاق بسلب حب الدنيا من قلبك، وذكر الأحاديث الموجبة لذلك، ثم زرع خوف الآخرة في قلبك، فختم بالأحاديث المقتضية لذلك. نحن بحاجة أن يسلب حب الدنيا من قلوبنا حتى يدخل خوف الآخرة فيها. تدري ما السبب؟ السبب أنك مشغول، مشغول عن أن تطبق ما قلنا، مشغول عن تذكر النار، مشغول عن تذكر يوم القيامة، مشغول عن تذكر الحساب، مشغول عن تعظيم الله، مشغول، مشغول ماذا؟ ما الذي شغلني؟ شغلك تكاثر، تتكاثر في جمع حظ الدنيا، إما من مال، وإما من جاه، وإما من أتباع، وإما من شهرة، وإما من علم، يشغلك عن الآخرة. أي علم يشغلك عن الآخرة فهو حج عليك. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء الذين يحبهم الله هم الذين تزداد خشيتهم بازدياد علمهم. فإذا كنت تكاثر من العلم ولا تزداد به الخشية فليس هذا هو العلم الذي يحبه الله، بل هو العلم الذي يلهي. قال سبحانه: ألهاكم التكاثر. نحن بحاجة لعلم مثل هذا، علم يذكرنا بالله، يذكرنا بالآخرة، يتذكرنا بأخذ أزوادنا. إن نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا الجنة والنار حتى كأن رأي عين. فإذا خرجنا من عندك وعاسفنا الأزواج والضيعات والأولاد نسينا كثيرا. نحن نحتاج علم يجعلنا كذلك. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يا إخوة كان لما يحدث الصحابة عن الجنة والنار كأنهم يعيشون في الجنة والنار، أهوالها وما يحدث فيها والموازين، وكأن الإنسان يعني يعيش هذا الجو كأننا نرى الجنة والنار. بل مرة لما كلمهم عن الدجال والدجال وصف الدجال قالوا: حتى ظننا أنه في خلف في حائط النخل، كثر ما يقول الدجال جاء، الدجال قريب، الدجال. والله يقول الصحابي: ظننا أنه في حائط النخل لا سيخرج. فكان النبي عليه الصلاة والسلام من حسن وعظه وتعليمه أنه يحرك القلوب حتى كأن الحق رأي عين. ووالله ليكونن الحق رأي عين، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. لكن كيف تراها في الدنيا؟ قال: حتى كأننا نرى الجنة والنار. المشكلة أننا شغلتنا الدنيا فدخلت في قلوبنا، فأصبحنا نجمع فيها ونجمع فيها، ودي أتزوج، ودي أجمع مال، ودي أجمع قصر، ودي أجمع زوجات، وأجمع من حظ الدنيا. وكل ما أخذ الدنيا يريد يتكاثر يتكاثر ويفاخر في الدنيا. إلى متى طيب؟ إلى متى؟ يعني هل ممكن مثلا أنه يتكاثر ويشبع ويرجع للآخرة؟ لا، صعب. من دخلت الدنيا في قلبه فهي كالسراب تجعله يلاحقها ولا يشبع ولا يدركها، مهما أخذ من حظها يزداد طمعا فيها. فكلما ازداد فيها غنى ازداد قلبه لها فقرا، حتى زرتم المقابر، حتى يموت ويدفن في المقبرة. سيكاثر من جمع حطان الدنيا الفانية ويترك جمع زاد الآخرة الباقية إلى أن يدخل المقبرة. إذا دخل المقبرة ورجع ماله ورجع أهله الآن يترك التكاثر، لكن بعد ماذا؟ بعد ما. وتأمل قول الله تعالى حتى زرتم المقابر، فجعل بقاءنا في المقابر عبارة عن زيارة، والزائر لابد أن ينصرف، فليس هو مثواك الأخير كما يقول بعض الجهلة، لا، مثواك إما الجنة وإما فأمه هاوية، مثواه الجهنم والعياذ بالله. إنما هذه القبور زيارة، ولذلك إذا زرنا أهل القبور نذكر أنفسنا بوقت نزار. الآن نحن نزور وغدا نزار، وإن بكم لاحقون، فهي زيارة. فزوروا القبور يا إخوة، من أكثر ما يضعف حب الدنيا في القلب ويورث خوف الآخرة زيارة المقابر. يعني ألهاك التكاثر، متى سينقطع؟ متى سينقطع هذا اللهث وراء الدنيا كالكلب؟ معي أبدا، أنت تتركه يلهث وأنت تحمل عليه يلهث. متى سيترك هذا اللهث وراء الدنيا؟ الجواب إذا زرنا المقابر ودفننا فيها. فمن الذكاء وحسن العمل أن نزور المقابر قبل أن ندفن فيها، لكي تعلمنا ترك التكاثر. قال ألا فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. إذن لن ينقطع حب تكاثر الدنيا إلا إذا زرنا القبور ودفننا فيها. فمن رجاحة العقل أنك تزورها قبل ما تدفن، حتى تقطع عندك محبة جمع حطام الدنيا. فإن أبيت فربي يقول كلا، وكلا كلمة ردع وزجر. كلا، لن ينفعكم هذه الغفلة عن الآخرة وهذا التكاثر في الدنيا. ومتى تتيقن هذا ويتصل للعلم؟ كلا سوف تعلمون، سوف تعلم هذه الحقيقة، وأنك كنت مشغول بجمع الحطام عن جمع الدرر واليواقيت. لك أن تتأمل إنسان بين درر ويواقيت ويجمع العيدان، بالله عليكم ماها، بين درر ويواقيت وسبائك ذهب وفضة، وهو يجمع العيدان والقذى ويترك هذا. سوف تعلم أنك كنت تجمع حطاما متى؟ قال ربي معظما للأمر ومؤكدا عليه، ثم كلا سوف تعلمون، ثم كلا ليس هذا الذي تجمعونه بنافع، وسوف تعلمون أنه ألهاكم عن النافع. متى يا ربي؟ قال ربي مرة ثالثة كلا ليس هذا والله بنافع، لو تعلمون علم اليقين، لو وصلت إلى حد الجزم بهذه الحقيقة، وأنك ستبعث، وأنك ستترك هذا الحطام، وأنه ألهاك عما هو أعظم منه. إذن سورة على قصرها، ويتكرر فيها الردع بعد الردع بعد الردع، ثلاث كلمات زواجر، فهل انزجرت قلوبنا عن اللهث وراء حطام الدنيا؟ هل انزجرت هذه القلوب يا إخوة؟ شوف لما يأتيك إنسان وأنت تنهو ويقول لك والله ستعلم عاقبة ما تفعل، والله ستندم، فكيف بالله سبحانه وتعالى يقول لك هذا؟ كلا لو تعلم عاقبة ما أنت فيه، كلا سوف تعلم عاقبة ما أنت فيه، كلا لو تعلم علم يقين عاقبة ما ستصير إليه. يعني واحد لو يقول لك يا والله سوف تندم، يمكنك يعني تحس، فكيف بالله عز وجل يكررها ثلاث مرات ثم لا تنزجر؟ قد أعذر من أنذر، فكيف إذا أقسم قال ربي لترون الجحيم، واللام موطئة للقسم، والله لترى جهنم، والجحيم اسم من أسماء النار. وهذه جملة مستأنفة بدأها الله بالقسم. ولذلك من خطأ القراء أن يقرأ القارئ كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، وكأن هذه الجملة مرتبطة بهذه الجملة، وكأن لو الشرطية جوابها لترون الجحيم، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. خطأ. لماذا؟ لأن علم اليقين لا يرتبط برؤية الجحيم. فالإنسان يوقن بجهنم وإن لم يرها، ولكن المراد والله أعلم كلا لو تعلمون علم اليقين بأنكم تبعثون، هذا الجواب. ثم جاءت جملة مستأنفة والله لترون الجحيم إذا بعثتم، وما الذي سيحدث إذا رأينا الجحيم؟ عندها ستتساقط كل هالات الاغترار وكل مظاهر التكاثر والافتخار بحطام الدنيا. لا ملك سينفعه ملكه، ولا وزير سينفعه عرشه، ولا غني تنفعه ثروته، ولا قوي سينفعه جيشه. إذا رؤيت جهنم بارت الحيل وانتهى التناصر. ليش؟ إيش يحدث يا ربي لو رأينا جهنم؟ كيف لو رأيتها ولها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها إلى أرض المحشر؟ كيف لو رأيتها ولها عينان ولسان تنطق به؟ يخرج عنق من النار له عينان ولسان ويقول وكلت بكل جبار عنيد. المنظر مخيف والحجم عظيم، فكيف لو سمعت الصوت؟ أما لو سمعت الصوت فلها تغيض وزفير، وتكاد تتميز تتقطع من شدة الغيظ على الذين عصوا الله رب العالمين. لك تتأمل النار تزفر. إيش يحدث بهذا الزفير؟ إيش هذا الصوت؟ وإذا سمعوا لها تغيظا، ما الذي سيحدث؟ وهي تفور، صوت فوران النار تسمع صوت فوران النار، تسمع صوت تغيظها. شوف الواحد لما يتغيظ، ها ما يتغيظ، هل تستطيع تسمع تغيظ قلبه؟ ما تستطيع. لكن النار من شدة تغيظها تسمع صوت التغيظ. الإنسان لما يتغيظ يمكن تسمع صوت أسنانه، يمكن يشد على أضراسه حتى تسمع من شدة تغيظه أنه قحط لسانه. فكيف إذا سمعت تغيظ النار؟ صوت النار يا إخوة لوحده مفزع مفزع، وأما منظرها فلا إله إلا الله، إذا رأيت لها شرر كالقصر، كأنه من شدة حركته جمالة صفر. تخيل الجمال لما يهيج بعضها في بعض، فهذا شرر وكالقصر في حجمه وفي سرعة انتشاره وتخبطه كالجمال إذا هاجت. والله ما تدري هذه الشررة ستقفز على من، ما تدري تتجه أين، فإذا بك في رعب من كل شررة تراها من حولك. ماذا لو نزلت عليك شرارة كالقصر؟ فكيف لو ألقوا فيها ولو سمعت صوت قعقعة عظامهم في النار؟ بل كيف لو سمعت صراخ أهل النار؟ قال: فارتفعت في جبل فسمعت أصواتا، قلت: ما هذا؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. غير صوت النار الذي يخيف، صوت الذين ألقوا فيها. فكيف إذا سمعت أصوات ملائكة العذاب؟ وأعظم بها من تلك الأصوات. يعني جاء في رواية حسنها بعض أهل العلم أن صوت الملكين في القبر كالرعد القاصف. هذه ملائكة القبر، فكيف بملائكة العذاب؟ يا إخوة، ما زلنا نتكلم عن الأصوات، لكن في الدرس الماضي أو في السورة الماضية تكلمنا عن صوت القيامة، وفي هذا الدرس نتكلم عن صوت النار. فاللهم سلم سلم. قال: لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، تراها وتتيقن، كنت تعلم بها والآن تراها بعينك. واليقين درجات: علم يقين، وعين يقين، وحق يقين. وصوره لنا بعض أهل العلم فقال: كأن تسمع بالتفاحة وتسمع عن أخبارها حتى تتيقن بوجودها، هذا اسمه علم اليقين. فإذا رأيتها، هذا اسمه عين اليقين. فإذا أكلتها وذقتها، هذا اسمه حق اليقين. فالحمد لله أن الله في هذه الآية قال عين اليقين وما قال حق اليقين، لأن حق اليقين يكون في من ذاقها، نسأل الله السلامة. لكن تراها عين اليقين، قسم من الله أن يريك النار، قسم من الله أن يريك النار. ثم هل تنجو أو لا، هذا الله أعلم به، لكن لترينها. فإذا رأيت النار، ما الذي سيحدث؟ سيبدأ الحساب. إذن مع هذه الأهوال العظيمة والخوف اليقيني، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الآن يبدأ السؤال، فما حالك وأنت في شدة الرعب أن يقذفك الله فيها بعد أن يسألك عن الدنيا وما قدمت فيها من عمل؟ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الآن يلا تعال نسألك عن النعيم اللي ألهاك عن الآخرة، أخبرك الله به، أخبرك الله بالحق فلهوت عما ستسأل عنه. الآن تعال وانظر عين اليقين للحق واستسأل عما لهوت به عن الحق. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي عن نعيم الدنيا الذي تزاحمنا في جمع حطامه حتى ألهانا عن يوم القيامة. فإذا علمت عن ماذا تسأل عظم الخوف أكثر. يعني الخوف الآن وصل لدرجة اليقين، نظرت النار ووصلت لعين اليقين، فكيف إذا علمت أنك ستسأل عن دقائق النعيم؟ قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يسأل العبد عنه من النعيم يوم القيامة أن يقال له إيش؟ يقال له إيش النعيم؟ وجبة دسمة، زوجة حسناء، قصر فاره. أول ما يسأل عنه العبد عن النعيم أن يقال له: ألم نصح لك جسمك؟ تسأل عن الصحة، إيش هذا؟ في سؤال إيه؟ أصح الله جسدك يوم 1/5/1420 ماذا فعلت؟ طيب يوم 2/5/1420 ماذا فعلت؟ ألم نصح جسمك يوم 3/5؟ ستسأل عن النعيم، ستسأل عن النعيم. ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد؟ يلا كم مرة شربت ماء بارد؟ كم مرة؟ ستسأل عن هذا الماء البارد الذي شربت. يوم كذا شربت ماء بارد، وبعدها بيومين شربت ماء بارد، وقبلها بيوم شربت ماء بارد، وستسأل عن هذا النعيم. قال سعيد بن جبير: حتى يسأل عن شربة العسل؟ قال الحسن: عن كل لذة. قال ابن عباس: عن صحة الأسماء. لا، ليس الصحة فقط، تفاصيل الصحة. ألم نصح لك عينك؟ ألم نصح لك سمعك؟ ألم نصح لك قلبك؟ ألم نصح لك لسانك؟ تفاصيل الصحة. حتى أنه يعني مما يزيدنا خوفا أنه يقوم الرجل بين يدي الله يوم القيامة فيقول له الله: يا فل يا فل، أي يا فلان، ألم أكرمك؟ طيب إيش أيضا من الإكرام؟ ألم أسودك؟ يعني من كرم الله أنواع كثيرة، تسأل عن التفاصيل. ألم يجعلك الله سيدا؟ طيب سيد في إيش؟ أيضا في التفاصيل. ألم أزوجك؟ لما زوجك صرت سيد في بيتك. إذا تسأل عن أنواع السيادة، حتى سيادتك في البيت. ألم أذرك ترأس وتربع؟ ألم أسخر لك الإبل والغنم؟ فيقول: نعم يا الله. فيقول: فماذا فعلت فيما أعطيتك؟ تسأل عن تفاصيل النعيم. اللهم سلم سلم، لما أكل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصديق والفاروق طعاما بعد جوع، قال: هذا من النعيم الذي ستسألون عنه يوم القيامة. فإن ازداد خوفك كشفته عنك بدلالتك على ما يرضي الله عنك إن سألك عن النعيم. وما الذي يرضي الله عني إذا سألي عن النعيم؟ ماذا أقول له؟ إذا قال: ألم أزوجك؟ إذا قال: ألم أسودك؟ إذا قال: ألم أصح جسمك؟ إذا قال: ألم أروك من الماء البارد؟ ماذا يرضي الله عني؟ ما الجواب؟ الجواب أن تقول لله: لكني حمدتك عليه. فإذا بالله يرضى. في الحديث: إن الله لا يرضى عن العبد يشرب الشربة ولو ماء بارد فيحمده عليها، ويأكل الأكلة فيحمده عليه. قل له: يا ربي حمدتك عليه. فالله الله ألا ينسي كثرة النعم عن شكر المنعم. اجعل لسانك دائما في حمد، حمد على صحة الأبصار، على صحة الأسماع، على شرب الماء البارد، على نعمة الزوجة، على نعمة أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليك بنعيم الدنيا. فما شغلك كثرة جمع حطامها عن شكر الله وذكره. اللهم لا تحرمنا شكرك، ولا تنسينا ذكرك، ولا تكشف عنا سترك، ولا تؤمننا مكرك، ولا تجعل لنا وليا غيرك، ولا تقطع عنا خيرك. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.